أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق معنا أيها الأخوة الكرام في الدرس الماضي الكلام على الحديث الشاذ وما يتعلق به من مباحث ومسائل وفيه وما يخالف فيه تكون فيه المنع. فالشاذ والمقلوب قسمان تلف، قسمان تلف يعني يتلوان ويأتيان بعد الكلام على الشاذ. المقلوب إبدال راوي ما براوي اسمه أن يكون عمرو بن دينار فيقول دينار بن عمرو، علي بن صالح يقول صالح بن عمرو، أن يكون مثلا عطاء بن يسار يقول يسار بن عطاء. إبدال راوي ما براوي اسمه، هذه صورة. صورة ثانية، عمرو بن دينار يحط مكانه شعيب بن دينار، هذا أيضا إقلاب وقلب. طيب، وقلب إسناد لمتن قسمه، هذا واحد. يجيب إسناد حديث لمتن حديث، والمتن هذا يحط له إسناد آخر فيقلب. من القلب أيضا أن يقدم ويؤخر في الحديث. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يقلب الحديث فيقول إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، صح؟ الأصل النفقة باليمين في الحديث، فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يقلب الحديث يقول فلا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، اسمه هذا قلب. طب غير المعنى طبعا، والمقلوب هذا من حسن الضعيف. يقول هذا باختصار ايه؟ كلام على المقلوب ونوع المقلوب، تمام يا اخو؟ لكن يقول بعد ان انتهى من الكلام على الشذوذ شرع الناظم في الكلام على الحديث المقلوب مبينا انه ينقسم الى قسمين، وقول الكلام معنى تبع هو تكميل للبيت فقط. والشمس والضحى والقمر إذا تلاها إن تبعها. يعني هون وقول ما براو يجوز أن تكون ما زائدة، ويجوز أن تكون في موضع جر نحو راو، نعت راو يعني نعت براو. قد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه ما هنا نكرة واصفة، ومعنى انك الوصف اي انك تقدر ما باي معنى، والتقدير ابدال راو براء براء انتهى شرح البيتني. وسيكون الكلام على هذا النوع باذن الله في عده مسائل، منها المساله الاولى تعريف الحديث المقلوب. القلب لغه صرف الشيء عن ايه؟ عن وجهه. وانقلب فلان اي رجع، معنى واصطلاحا ينقسم مقسوم المقلوب الى قسمين، مقلوب السند ومقلوب المتن. خدوا بالكم، مقلوب السند ومقلوب السند اقسام، معنى. قال اما مقلوب السند فتعريفه كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله وحقيقته ابدال من يعرف بروايه بغيره. عندنا النقل، وقال السخاوي حقيقة القلب صغير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو إيه أو سهوا. أحيانا يفعلون هذا عمدا للاختبار، اختبروا حفظ الرواة بعدين يردون الحديث على مكانه، معنى ينظرون هل الرواة والمحدثون يحفظون هذا الحديث أو أن أذهانهم وحفظهم قد نقص وقد تراجع، فيختبرونهم عمدا، فيطلبون الاسانيد عمدا للاختبار. لكن يجب بعد الانتهاء من الاختبار أن يرد كل شيء على ما كان. تقول هنا وهو على ضربين جزئي ويدل راون براون وكلي وأن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر بالعكس والأول ومقلوب الإسناد الجزئي ينقسم إلى أقسام ما شاء الله أن يكون حديث مشهورا براون فيجعل مكانه آخر في طبقته كان يكون حديث معروف بروايه سهيل ابن ابي صالح عن ايه؟ عن ابيه عن ابي هريره فيجعل من روايه الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره هذا طلب هذا اصلا معروف من روايه سهيل ما الذي جاء من اعمش هنا؟ يقع سوء وسوء حب يقع خلط احيانا اذا مثال هذا محمد سهيل عن ابي صالح ياتي بدل من سهيل بالاعمش طب الحديث ده معروف اصلا من روايه سهيل من روايه سهيل عن ابي صالح عن ابي هريره ابدله سهيلا فوضعه مكانه الاعمش طيب وسهيل ثقه والاعمش ثقه لكن هذا بارك الله فيكم مشهور عند المحدثين من روايه سهيل فلماذا جاءوا بالأعماش على سبيل الخطأ والواقع؟ الثاني أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة عمرو بن شعيب يقول شعيب بن عمرو مثلا واسم أبي مع كونه ما في طبقة إيه؟ واحدة ككعب بن مرة فيجعله الراوي إيه؟ مرة بن كعب شوف إزاي؟ الثالث أن يقدم ويؤخر راويا عن طبقته في السند ومثال ما رواه ابن ابي حاتم في العلم من حديث سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران بن ربيان عن سلمان وقال ابو حاتم هذا اسناد مقلوب انما هو سفيان عن عمران بن ربيان عن حكيم بن سعد عن سلمان شو ازاي؟ في قلبه هنا او جاءوا من روايه سفيان عن حكيم لا جعلوا من روايه سفيان عن عمران هذا قد من يعرف هذا الحفاظ المتقنون عارفين كل راوي وما روى الراوي هذا عنده 100 حديث عنده 1000 حديث أخطأ في حديث واحد أخطأ في حديثين عارفين ملف الراوي عارفين تاريخ الراوي قال أما الثاني هو مقلوب الإسناد الكلي إذا مقلوب الإسناد الجزئي يقوى إلى كم قسم أخبروني كم واحد اثنين ثلاثة الأول أن يكون مشهورا براوي معين كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي عن أبي هريرة فاجعلوه بدل سهيل الأعمش الثاني يقدم الراوي ويؤخر في اسم أبيه يبدل اسمه في اسم أبيه كمان ككعب بن مرة اجعله مرة بن كعب طيب أن يقدم ويؤخر راويا في عن طبقته في السنة. أما الثاني هو مقلوب الإسناد الكلي وأن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر وبالعكس. ومثال ما رواه ابن عدي صاحب الضعفاء الكامل في الضعفاء قال سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا لما دخل البخاري بغداد أول رحلة اسمعوا به تمام فاجتمعوا عمدوا الى 100 حديث فقلبوا متونها واسانيدها وجعلوا متن هذا الاسناد باسناد اخر واسناد هذا المتن متن اخر ودفعوا الى 10 انفس اعطوا كل واحد 10 احاديث في المجلس ودثوهم في المجلس وبثوهم في المجلس ونشروهم عشان يسالوا فيها البخاري واختبروه قال الى كل رجل 10 وامرهم اذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري واخذوا الوعد واخذوا الوعد للمجلس حضر المجلس جماعه اصحاب الحديث من الغرباء ومن اهل القرى وغيرها من البغداديين فلما اضمن المجلس لاهله انتدب اليه رجل من 10 فساله عن حديث عن حديث من تلك الاحاديث قال البخاري لا اعرفه ساله اخر قال لا اعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد والبخاري يقول له لا اعرفه لا اعرفه طيب نكمل قصة لتروا حفظ البخاري. قال حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم، ومن كان منهم غير ذلك، غير فقيه يعني، غير فطين، يقول من كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب إلى رجل آخر من العشرة سألوا عن حديث من تلك الأحاديث، يستبعد من البخاري ما يعرفش الأحاديث العشرة، يستبعد جدا، ولكن الفقهاء عرفوا إن فاهم، هو فاهم، فاهم الخطة والخطة، مستبعد جدا عشرة أحاديث تمر عليه وهو أصلا حديث لا يعرفه البخاري فليس حديث أصلا. والذي قال أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، وحفظ الضعيف عشان يعرف ويحفظ منه. طيب خلونا نكمل للشغل. قال ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المطلوبة، وقال البخاري لا أعرفه، فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشارته. والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إلى الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم الحديث مقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على قوله لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول شبه منهم، فقال أما حديثك الأول فهو كذا، يعني حفظ الحديث بصورة الخطأ، شبه العلم الفهم والفكرة، مش المشكلة اللي يحفظها على سبيل الصح، هو عارف انه صحيح، عارف الوجه الصحيح، لكن حفظ منه من اول واحدة الخطأ، الفقه صح والفهم والفهم. يقول هنا اما حديثك الاول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا. ولذلك لقب البخاري بجبل حفظ، جبل حفظ كان حفظه يعني ايه، طبع طبع طبع على كده الله خلقه. وحفظنا تكلف، يقولون كذا حفظ البخاري طبعا مطبوع عليه، وحفظنا تكلف تعب ما شاء الله. يقول اما حديثك الاول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء على الترتيب يعني. ها سب الله عليك على الترتيب، ما قدمش قول اخر، هذا شيء عجيب. مره ذكر الاخوه ان الشيخ الجباز رحمه الله كان حاضر مؤتمر يعني في المدينة، المؤتمر كان في المدينة، قال عنوان حقوق المرأة في الإسلام هذا كده، وكان من المحاضرين الشيخ الشعراوي الله، فألقى الشيخ الشعراوي محاضرة، فخلال المحاضرة أخطأ في عدد من المسائل، الله أعلم كفوت عشرة مسائل على سبيل الخطأ والوهم. الشيخ ابن باز علق عليه بالترتيب، سردها بالترتيب في الترتيب على ترتيب محاضرة بدون أن يجرح الشعراء بحرف واحد، بدون أن يمسه بحرف واحد. لكن عارف ابن باز كان لا، وعلى عشان بس ابن عمر عارفين هو كان كثير. كان كثير. كان كثير. يعني أقول لكم هو كان عنده حب عجيب الشيخ إبراهيم. كان في واحد من الإخوة هنا المصريين، الأخ عبد الله كده، المهم إنه صار الأخ عبد الله، كان يحفظ الست كتب الإيمان والقرآن عبارة خالص. المهم من منصور ومنصور. وبعدين مشى عند الشيخ ابن باز فاختلفوا، فالشيخ ابن باز قال هذا حديث تفرد في رواه البخاري ومسلم، والولد يقول لا ده تفرد به مسلم. فأصر ابن باز على رأيه وقال لا، قال لا رواه البخاري ومسلم، والولد يقول لا تفرد به مسلم أو العكس عايز زي كده. فالمهم الولد أصر وبيجادل الشيخ ابن باز، كان حاضر في المجلس، فقال للجالسين طب رجعوا الكتاب، رجعوا الكتاب. الشيخ ابن باز قال لهم رجعوا الكتاب مرة ثانية على منتهى المجلس. فطلع الكلام على كلام ابن باز انه عنده حفظ عجيب الله يرحمه الله واسعه. شوف هنا يقول ايش؟ والرابع على الولاء حتى اتى على تمام العشر، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متن، وفعل بالآخرين مثل ذلك حتى بقية العشرة، ورد من كل الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فقر له الناسب الحفظ وأدعمه له من فضله. قال الحافظ بن حجر: سمعت شيخنا عن العراقي غير مرة يقول: ما العجب من معرفة البخاري الخطأ من الصواب في الأحاديث لاتساع معرفته. سبحان الله، إنما يتعجب منه في هذا لكون حافظة موالاة الأحاديث صح، الترتيب موالاة الأحاديث على الخطأ عن مرة واحدة انتهى منه. فإذا هذه القصة فيها جماعة مبهمة من شيوخ ابن عدي، لأن ابن عدي قد حكى لنا عدد من شيوخنا عدد، وقد قررت في إصحاب النبيل أن الجمع يجبر الجهالة في طبقتي التابعين وأتباعهم، وهذا في الحديث النبوي على صحيح الصلاة والسلام وأثار الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم. أما هذه القصة فلا أرى الإمام مانعا من قبولها. الاشتهار بين المصنفين في هذا الباب والاحتجاج بها دون نكير، ولأنها موافقة لما هو مشروع من ساعة اطلاع الإمام البخاري وحفظه، فهذه القرائن تقوي رواية الجمع الموهم. أيضا قد أطلق السخاوي تصحيح القصة من جبار الجهالة بالجمع، حيث قال: ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، إنهم عدد ينجبر به جهالتهم. انتهى من فتح المغير. إن تنبي وقوع القلب في السند أكثر من وقوعه في المتن. وأما مطلوب المتن فقال السخاوي في حقيقته أن يعطى أحد الشيئين ما اشتهر للآخر، زي ايه قلنا؟ فلا تعلم يمينه ما انفقت شماله. طب هو مشهور اصلا فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه. ونحوه قول ابن الجوزي: هو الذي يكون على وجه فينقرض. ابن الجزري: والذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فتغير معناه، وربما العكس. نعم. الظن مثاله ما رواه مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قال الحافظ: فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما إنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. وهذا من إبدال كلمة أخرى، ومنه إبدال جملة أخرى. مثال كمثاله: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل القبلة مستدبر الشام. والصواب العكس، الصواب العكس. وكان يدخل فيه قياسا على مقلوب الإسناد الكلي جعله متني، وكذا يدخل فيه قياسا على مقلوب الإسناد الكلي جعله متني كامل، متن كامل على إسناد آخر. انظر مثاله في المكاتب. والله أعلم. تنبيهان: التنبيه الأول، لم يتعرض الناظم للكلام على مطلوب المتن، وإنما تكلم على القلب في الإسناد، ولعل ذلك الاختصار في الكلام على علوم الحديث في منظومته أو لخذلة وقوع القلب في المتن. والله أعلم. التنبيه الثاني: مطلوب المتن سماه بعضهم كابن الجزري بالمنقلب، وسماه البلقيني بالمعكوس، وسمى الحفظ المطلوب المطلوب الرواة المبدل. لا بأس، كل هذه التسميات لا بأس بها. التنبيه الثالث: هذا شكل نلخص لك ما سبق من أقسام المقلوب. المقلوب في الإسناد وفي المتن، فهي الإسناد جزئي وكلي، والمتن كلي وجزئي. والجزئي كم صورة؟ ثلاث صور. راوي المشهور في رواية ما بغيره، التقديم والتأخير، وبعدين اسم الراوي اسم أبيه بين الراوي وشيخه، ما شاء الله، اللي هو إبدال طبقة مكان طبقة. والمتن كلي وجزئي، والجزئي كلمة أو جملة. المسألة الثانية: الأسباب الحاملة على القلب قسما، منها ما يقع عمدا ومنها ما يقع وهما. فالتي على سبيل التعمد هي بقصد الإغراب، الإغراب إيه؟ الاختبار والامتحان، معرفة حفظ الرواية يتغير ويطرأ عليه التبليغ، وذلك ليرغب الناس في روايته والأخذ عنه. وذكر الحافظ أن من كان يفعل المقلوب بهذا القصد على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي أحد المذكورين بالوضع، كما وقع له في الحديث المعروف برواية سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: إذا لقيتم المشركين في طريقين فلا تبدأوا بالسلام. فجعله عن الأعمش عن أبي صالح ليضرب به، وهو لا يعرف عن الأعمش ملخصا. ليه؟ لما جعله من رواية الأعمش ينفق، لأن الأعمش إمام فقه. قال: وقال السخاوي: وقد قيل في فعل هذا يسرق الحديث، وربما قيل في الحديث نفسه مسروق، وفي إطلاق السرق على ذلك النظر، إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثين منفردا به، فسرق الفعل منه، والخوف من هذه الآفة، كره الحديث تتبع الغرائب كما في فتح المهم. الثاني يقصد الامتحان والاختبار لحفظ الطالب أو الشيخ. إذا الأول يا إخوة يقصد به الإغراق، يقصد به الإغراق. ما معنى الإغراق؟ معناه أن يعني يبين أن عنده شيء ليس عند غيره، فيتهافت الناس على معرفته. قال: يقصد الامتحان والاختبار لحفظ الطالب أو الشيخ، واختباره هل اختلط أم لا، وهل يقبل التلقين أم لا، كما وقع من ابن معين مع أبي نعيم الفضل بن البكاين. فالقال حفظ من هذا النوع من القلب وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي من الحاجة انتهى. يقول هنا بارك الله فيكم: انظر النزهة. وهذا الشرط للسلامة من ظن أن الحديث على الوجه المطلوب، وهو ليس كذلك والله أعلم. أما القلب الذي وقع عن وهم قد يقع من الثقة لسهو، فمثال ما حصل مع جرير، فقال روي أو روى عن ثابت عن أنس مرفوعا: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فقد انقلب الإسناد على جرير، ومشهور ليحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقع من الضعيف، وذلك لسوء حفظه. وبين هذا وما قبلهم فرق يسير، فإن الثقات منزهون عن سوء حفظ من الناحية الصلاحية، وإلا فمن ساه في موضع قد ساه حفظه فيه على وجه الخصوص، وإن لم يطلق فيه القول بأنه سيء الحفظ. إذن بارك الله فيكم، القلب يقصد به أحيانا يأتي بسبب الإغراق، أحيانا يأتي بسبب الامتحان، أحيانا يأتي بسبب الوهم. المسألة الثالثة: حكم حالات القلب. هذه المسألة مهمة، نعرف ما حكم هذا القلب، لكل نوع من هذه حكم. يقول: يختلف حكم القلب باختلاف قصد القلب. ها؟ نعم، يعني فيها مراعاة النية، مراعاة القصد. فإن كان قصده الإغراق حتى يرغب الناس في الرواية عنه ورحلوا إليه، فلا شك في حرمة ذلك، وهذا من عمل أهل الوضع والسرقة. أما إن كان المقصود منه الامتحان والاختبار، قد اختلف أهل العلم في حكمين أبين مجيز له ومانع منه، قد استعمله بعض العلماء كحمد بن سلمة وشعب بن حجاج ويحيى بن معين وغيرهم. هناك من منعه كابن القطان، حيث قال: لا أستحله، وذلك لما يترتب عليه تغليظ من يمتحنه، ويخشى أن الخطأ يثبت ويبقى، واستمر على رواية الخطأ واستمراره على رواية الخطأ يظن أنه صواب، وقد يسمع من لا خبرة له فروي ظن منه أنه صواب. قال العراقي رحمه الله في جواز النظر: إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا، أي عليه أن يبين أنه قد خلبه الامتحان، لا أن الحديث على هذا الوجه والله أعلم. قال السخاوي: وبالجملة قد قال شيخنا يعني حافظ: إن مصلحته هي التي منها معرفة رتبتي في الضبط في أسرع وقت أكثر من مفسدته. قال: وشرطه أي الجواز ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. أما إن كان القلب من باب السهو والغلط ففاعله معذور غير موزور، لكن إذا كثر منه فإنه يخل بضبطه، يرمى بسرعه وفحش الغفلة، وذلك على مراتب متفاوتة والله أعلم. قد لخص الحافظ رحمه الله أحكام المطلوب بقوله: فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المطلوب أو المعلل، انتهى. إذن يا إخوة، إن كان على سبيل العمد ولم يبين وليس الامتحان ولا الاختبار، فإنه حكم موضوع معنا. إن كان على سبيل الوهم فإنه معلوم. ولا قال السخاوي بل هو كالموضوع، وكأن السخاوي نظر إلى أن الوضع يطلق على الاختلاط والافتعال، افتعال الشيء، افتعال الشيء دون وجود سابق له أصلا، وهذا الخلاف المطلوب. ويقوي كلام الحافظ أن الحديث المطلوب بصورة المجموعة ليس من اختلاط وافتعال على غير مثال السابق، وإذا وقع ذلك عمدا ففيه معنى الوضع. ومع هذا فعبارة السخاوي أدق والله أعلم. وذكر ابن لطيف العين في بعض صور القلبي أنه قد يطلق على راويه أنه يسرق الحديث، وجاء هذا بالاقتراح. وبنحو قال الذهبي في من ركب متنا على سند ليس له متعمدا قال هو الذي قال بحق فلان يسرق الحديث، وتعقب ذلك السخاوي فقال وفي إطلاق السرقة على ذلك نظر إلا أن يكون راوي المبدل به عند بعض المحدثين منفردا به فيسرق الفاعل منه. المسألة الرابعة حكم الحديث المطلوب. حديث مقلوب من قسم الحديث ضعيف ويصلح في شواهد المتابعة، وقد ذكر السيوطي مرتبة المدرج ثم المقلوب ويليه المضطرب، ونسب هذا الترتيب للحافظ ولعله أخذه من صنيعه في النخبة. قال السيوطي وقال الخطابي شرها أي الأقسام موضوع ثم المقلوب. أما زر الكشيف قد جعل بعض الموضوع المدرج ثم المقلوب، استحسن السيوطي انظر التدريب. قلت هذه الأحكام معتبرة في الجملة وليست مضطردة، إلا فقد تكون بعض الصور المقلوب أحسن حالا من بعض الصور المضطردة، بل بعض الصور المقلوب قد لا تؤثر في الحديث أصلا كإبدال الصحابيين بآخر أو ثقة لثقة والله أعلم. المسألة الخامسة كيف يعرف القلب في الرواية؟ والجواب يعرف ذلك بأمور: نص إمام من الأئمة هذا واحد، الثاني بجمع طرق الحديث يتبين لنا المقلوب ايه الحديث على الصواب وايش الحديث عن المقلوب، الثالث النظر في اصل الشيخ فيجد الواقف عليه ان الشيخ قد انتقل بصره من حديث الى حديث فاخذ سند هذا الحديث وجعله على متن ذلك الحديث، وهذا امر ليس متيسرا بحثين في الازمنه المتاخره. الرابع ان يكون خلاف المشهور عند المحدثين والله اعلم. لهذا يقوى الاثنين من المقلوب وهو يعني سهل ومبسط وميسور، وبإذن الله عز وجل يعني اعتذر من الدروس الباقية اليوم. تفضل يا ليه؟ في الأصل الشيخ. أنت الآن ما فيش معك أصل الشيخ. أصل الشيخ النسخة الأساسية. النسخة الأصلية في أصل الشيخ. اللي ماسكها عنده، أنت الآن راوي. أخذت من مالك مثلا، الإمام مالك. مالك عنده أصول. فهمتني؟ عنده أصول. أنت أخذت من مالك. اللي معك فرع نسخة واللي مع مالك هو الأصل. هل أنت الآن معك أصول مالك؟ لا. هم بيقول الأزمنة المتأخرة يشق هذا وتعذر. هل أنت معك أصول بخاري؟ لا. البخاري قبل أن يؤلف الصحيح له أصول. هو معلوم مكتوب بخط يده أصلا. هل هي معك الآن؟ تطلع عليها لكي تعرف انتقل بصره من السطر الى السطر ده ووقع القلب؟ لا تعرف. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نفس ما يخلص ان شاء الله بعد المغرب ينزل علينا الطريق ان شاء الله.